يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بحق قولك يا قدير، بحق قولك يا عظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بحق قولك يا قدير، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بحق قولك يا نور النور، أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت، الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، أن تحرق الساحر التابع العجود أم الصبيان الملعونة بها وبجنودها وأصحابها يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى يا قدير، وباسمك العظيم العظم يا نور النور، أن تحرق الساحر التابع العجوز أم الصبيان الملعونة بها وبجنودها وأصحابها. اللهم أنت العليم يا نور النور، اللهم أنت العليم يا نور النور، كم طاردنا بقدرتك هذه الساحرة التابعة العجوز أم الصبيان الملعونة بها وبأطهارها وجنودها يا قدير. اللهم احرق هذه الساحرة التابعة العجوز أم الصبيان كلما اقتربت إلى أمتك هذه يا قدير. اللهم احرق الساحرة التابعة العجوز أم الصبيان الملعونة بها وبجنودها وأصحارها يا قدير، أينما كانت أصحارها وأينما كانوا عفاريتها يا قدير، في كل أرحام إمائك في الأمة الإسلامية يا قدير. اللهم يا نور النور، بعزك وجلالك يا قدير. قدرت لنا أن نجري وراء هذه العيد أن نصول ونجول وراء هذه الساحرة التابعة العجوز أم الصبيان الملعونة. اللهم احرقها يا عظيم أيما كانت وكلما اقتربت من إيمائك المؤمنات الغافلات. اللهم احرق أسحارها وجنودها الذين تسلطوا على أمدك هذه يا قدير. اللهم احرق هذه اللعينة يا عظيم هذه العجوز اللعينة التي بغضت أصوات الأطفال عند إمائك هذه اللعينة العجوز التي بغضت وبغضت أصوات الأطفال عند إمائك يا قدير. اللهم يا نور النور أنت العليم بمكر هذه العجوز اللعينة التي لا تريد للرضيع أن يحتضن وأن يكون في حجر أمدك هذه عظيمة هذه اللعينة التي تعمل على عقم إمائك المؤمنات الغافلات المحصنات هذه اللعينة التي تطول وتجول لعقم إمائك يا قدير المتلبسة بالطبيب والطبيبة اللذين يساهمان في إسقاط الأجنة المتملكة لأصحار البرود والإنجاب المخوفان إمائك من العقم إذا تزوجوا المطاردة لأمتك لعدم الإنجاب المطاردة لأمتك هذه لعدم الإنجاب التي تضع دفائنها وأصحارها من أصحار العقم في البقاء في المقابر يا قدير التي تستهدف إمائك يا قدير من خلال التسلط على أزواجهن وأقارب أزواجهن التي تريد دفع أمتك للذهاب إلى السحرة والمشعوذين التي تدفعهم لوضع سحر العهود السليمانية السبعة التي تدفعهم لوضع سحر العهود السليمانية السبعة التي تعمل على الإجهاض الذي تعمل على إجهاض إمائك المتكرر خاصة في الشهر الثالث يا قدير المتدخلة بأصفارها في هرموناتهن المتدخلة بأصفارها في هرموناتهن التي تريد من الشلل الرباعي ليكون في هذه الأمة لعدم إنجاب أمتك يا قدير التي تستهدف القناة التناسلية لعدم الإنجاب التي تعمل على تشويه الجينات التي تمتص السوائل المنوية لعدم الإنجاب التي تريد الطلاق والتفريق بعدم الإنجاب التي تعمل على السيطرة على الحيوانات المنوية بأصحارها يا قدير التي تمارس أصحار تمزيق الأجنة التي تعمل على أصحار تمزيق الأجنة التي تحرق ربط الأصحار بالأرحام يا قدير اللهم يا نور النور اللهم يا جبار أنت العليم بهذه الساحرة التابعة العجوز أم الصبيان الملعونة يا قدير وجنودها وأصحارها التي شيدتهم في أرحام إمائك من الأمة الإسلامية يا قدير اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور كما قدرت لنا يا عظيمه

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين اللهم يا نور النور اللهم يا رب السماوات والأرض اللهم إنك أنزلت هذا القرآن يا عظيم القرآن الشفاء لما في الصدور وشفاء من كل داء ومن كل سحر وعين وحزن حارقا للشياطين الملايين الذين يكابروا على كلماتك يا قدير اللهم اجعل هذا القرآن يا قدير شافيا لأرحام أمتك هذه يا عظيم يظهر كل ما في أرحامها من أصحار هذه العينة الساحرة التابعة العجوز أم الصبيان الملعون يظهر جنودها وأصحارها وعقدها يا قدير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الخالق هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور أبطل كل الأسحار يا عظيم التي قامت بها هذه الساحرة التابعة العجوز أم الصبيان الملعونة يا عظيم اللهم أبطل كل أسحارها التي قامت بها في إيمائك من هذه الأمة الإسلامية يا قدير اللهم أبطل أسحارها التي عقدتها في أرحام أمتك هذه عظيم الأسحار الخارجية والأسحار الداخلية يا قدير وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوضع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك والقلب صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون

شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ترجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. اللهم يا نور النور. اللهم يا قدير اشف أرحام عبدك هذه يا قدير. قادر مقتدر تقول للشيء كن فيكون. اللهم اشف أرحامها واصلح أبنانا يا قدير بحق قولك يا نور النور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويشفي صدور قوم المؤمنين. ويشفي صدور قوم المؤمنين. ويشفي صدور قوم المؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفي. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما أضرينا. كلنا جار يا عظيم. وكل أمدك هاته جارا من خلقك كلهم أن يفرط عليها أو أن يطغوا يا عظيم. عز جلالك وثنى وجل ثناؤك وثناؤك يا قدير. اللهم احفظها بحفظك الحصين يا قدير. من هاته الساحرة التابعة العجوز أم الصبيان الملعونة. ومن أصحارها ومن عقدها ومن شياطينها يا قدير. اللهم يا نور النور أسألك بعزك وجلالك يا قدير. أسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تحرق هذا العفريت أو العفريتة يا عظيم من جنود هذه التابعة العجوز أم الصبيان الملعونة التي عقدته على أرحام أمتك يا عظيم. التي عقدتها على أرحام أمتك يا عظيم. اللهم يا نور النور بعزك وجلالك أدعوك يا قدير أن تحرق ما في الأرحام الآن من شياطين ومن عفاريت ومن عفريتات ومن أصحار الآن يا عظيم. حرقهم الآن يا قدير. حرقهم الآن يا عظيم. كما كان هذا الرحم يا قدير مكانا تسلطوا فيه وعملوا ما به أنت أعلم يا قدير. واجعلوه مسكنا واجعلوه مخبرا. اللهم اجعل هذا الرحم الذي تسلط عليه الآن نارا نارا نارا نارا عليهم نارا موسدا تحرق هذا العفريت والعفريتة يا عظيم بها وبأطلاقها

جلالك يا قدير، أسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تدمر وتحرق هذه الساحرة العجوز التابعة يا عظيم، أم الصبيان الملعونة يا قدير. اللهم ارسل عليها شهبا حارقة قاتلة طاقبة أينما كانت يا قدير، أينما كانت يا قدير. واجهناها يا قدير بتقديرك يا عظيم، واجهناها مباشرة مرات ومرات، واجهناها يا قدير. ومننت علينا في كل مرة بتدمير أسحارها وجنودها العفاريت والعفريتات يا قدير. اللهم من يسألك يا قدير أن تدمر وتحرق أسحارها وعفريتاتها يا عظيم، المسلطين على أمتك يا قدير. هاته اللعينة يا عظيم التي بغضت أصوات الأطفال عند أمهاتهم يا قدير، هذه اللعينة يا نور النور التي تسلطت على إمائك المؤمنات المسلمات التي لا تريد للرضيع أن يحتضن في حجر أمه يا قدير، المعقبة يا قدير التي تعمل على تعظيم إمائك المؤمنات، هذه اللعينة المتملكة لأصحار البرود والإنجاب، هذه اللعينة المتحالفة مع إبليس اللعين الرجيم التي تعمل على عظيم، التي تعمل على مطاردة إمائك بعدم الإنجاب، التي تضع أصحارها المدفونة في المقابر، التي تستهدف إمائك المؤمنات من خلال أزواجهن وأقارب أزواجهن يا قدير، التي تريد دفع إمائك للذهاب إلى السحرة ومناطق السحرة، التي تدفع أمتك لوضع سحر العهود السليمانية السبع يا عظيم، التي تعمل على إجهاض المتكرر لإمائك المتدخل بأصحارها في هرموناتهن يا عظيم، التي تريد من الشلل الرباعي ليكون فيهن لعدم الإنجاب، التي تستهدف القناة التناسلية لعدم الإنجاب، التي تمتص بأصحارها السوائل المنوية لعدم الإنجاب، التي تريد الطلاق والتفريق بعدم إنجاب إمائك يا قدير، التي تصيت وتريد السيطرة على الحيوانات المنوية بأصحارها لعدم الإنجاب، التي تمارس أصحار تمزيق الأجنة يا قدير، وبما أنت به أعلم يا نور النور. اللهم نقي هذا الرحم يا عظيم من أصحارها وعفاريتها وعفريتاتها وعقدها يا قدير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم في سبيلك نصول ونجول، وفي سبيلك نقاتل يا رحيم يا جبار. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا قدير، أن مننت علينا بالقوة يا قدير، قبلنا هؤلاء الملاعين يا عظيم، وجهناهم بحرب ضروسة مباشرة يا قدير، والحمد لله أعطيتنا القوة القوة يا قدير. فلم نبال ولن نبال هؤلاء الملايين. وجهنا هذه التابعة العجوز أم الصبيان الملعونة بها وبتعبريتها مباشرة يا قدير. فما زدتنا يا عظيم إلا إصرارا يا قدير، إلا قوة من عندك يا عظيم. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها، أن جعلتنا أننا لا نبالي إلا بك يا عظيم. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.